وحياتي خلى كلامك أحلى من الشهرات، وحياتي خلى العود ملفوف أربع لفات، وحياتي خلى كلامك أحلى من الشهرات، وحياتي خلى العود ملفوف أربع لفات. ما انتش عارفاني ازاي انا جت، ده احنا يا حبيبتي بلديات وقابلتك مره وريتك مصر ومصانعها، مصر عروسه ونازله الساغه تختار بايديها شبكتها. بلديات وقابلتك مره وريتك مصر ومصانعها، مصر عروسه ونازله الساغه تختار بايديها شبكتها. يا مصرنا يا حلوه ليالي ما عمال السد العالي، يا مصرنا يا حلوه ليالي ما عمال السد العالي. ما انتش عارفاني ازاي انا جد، ده احنا يا حبيبتي بلديات بلديات بلديات بلديات بلديات. يا ما مشينا ورحنا وجينا، ما مشينا ورحنا وجينا وفرشنا طريقنا بغناوينا، يا ما مشينا ورحنا وجينا، ما مشينا ورحنا وجينا وفرشنا طريقنا بغناوينا. ولاد الحارة بعيد السد بعيد السد بعيد السد، بابتساماتهم نصبوا الزينة نصبوا الزينة. الدنيا فرح زغريت وفرح، الدنيا فرح زغريت وفرح، الدنيا فرح زغريت وفرح، وحاجات وحاجات وحاجات وحاجات. ما انتش عارفاني ازاي انا جد، ده احنا يا حبيبتي بلديات بلديات بلديات بلديات. وحيات من خلى كلامك أحلى من الشربات، وحيات من خلى العود ملفوف أربع لفات، وحيات من خلى كلامك أحلى من الشربات، وحيات من خلى العود ملفوف أربع لفات. ما انتش عارفاني ازاي انا جد، ده احنا يا حبيبتي بلديات.